والثاني حديث وائل بن حجر الذي ذكره المصنف رحمه الله مشتملا على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ذكر أنه سجد عليه الصلاة والسلام فقدم الركبتين على اليدين. فهذان حديثان متعارضان، فمن أهل العلم من رجح حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقالوا إنه لا يجوز للمصلين، إنه يجب على المصلي أن يقدم اليدين على الركبتين. ومنهم من رجح حديث وائل بن حجر رضي الله عنه فمنع من تقديم اليدين وألزم بتقديم الركبتين. وينبغي أن يعلم أن الجميع متفقون على أن الصلاة صحيحة سواء قدم المصلي يديه أو قدم ركبتيه، وإنما الخلاف بينهم إما على الأفضل أو على الواجب اللازم. فمنهم من يقول إن الأمر على اللزوم لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه اشتمل على النهي، والنهي عن الشيء أمر بضده، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهانا أن نقدم الركبتين وشبه ذلك ببروك البعير دل على أنه يلزم المصلي أن يقدم يديه، وأنه إذا خالف ذلك وقع في النهي. والأصل في النهي أن يكون محمولا على التحريم، ولذلك منع مشددوا في تقديم الركبتين على اليدين. وأما أصحاب القول الثاني المستدلون بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه فليس في حديثهم ما يدل على الوجوب، وليس في حديثهم ما يدل على التحريم، أي تحريم تقديم اليدين، إلا إذا نظر إلى الأصل العام من قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فحينئذ يكون دالا على الإلزام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين، وهناك قول ثالث يقول إن شاء المصلي قدم اليدين وإن شاء قدم الركبتين، هو بالخيار بين الأمرين. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد عن الإمام مالك رحمه الله، واختاره بعض المتأخرين، ولكن هذا القول الذي يظهر عند بعض العلماء أن الإمام مالك رحمه الله قال به لعدم اطلاعه على النهي الموجب للتشديد في الأمر، ويحمل على أنه سابق لقوله بالحكم والجزم، أي أنه يقدم يديه على ركبتيه. والسبب في ذلك أن التخيير يعارض السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن بروك البعير، فإن قلنا بتقديم اليدين كان بروك البعير بتقديم الركبتين، وإن قلنا بتقديم الركبتين كان بروك البعير بتقديم اليدين. فلو قلنا بالتخيير لا شك أنه إذا فعل هذا مرة وهذا مرة وقع في المنهي، وحينئذ لا يستقيم القول بأنه يخير بين الأمرين فيفعل هذا تارة وهذا تارة، بل المنبغي أن يختار واحدا من الأمرين، إما أن يقدم اليدين على الركبتين لحديث أبي هريرة أو العكس لحديث وائل بن حجر رضي الله عن الجميع. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، فقال بعض أهل العلم يقدم اليدين على الركبتين، وبهذا القول قال فقهاء المالكية في المشهور، وقال به فقهاء الحنابلة في رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أهل الحديث وكما نسبه غير واحد من الشراح. وقال بهذا القول بعض أئمة السلف، فهو قول الأوزاعي فقيه الشام فقيه الشام المشهور، وقد جاء عنه بالسند أنه قال أدركت الناس يقدمون اليدين على الركبتين. وكان رحمه الله في الأزمنة الفاضلة، ولذلك فقال أصحاب هذا القول يقدم الساجد يديه على ركبتيه، واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكره المصنف عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم اليدين، فقال إذا سجد أحدكم فليسجد على يديه فلا يبرك بروك البعير، وليقدم يديه على ركبتيه. فهذا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في سننه والترمذي والنسائي وأحمد في المسند والدارمي والدارقطني والبيهقي اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فقال طائفة من العلماء إنه جيد الإسناد وحسن بعضهم السند وصحها. فهذه ثلاثة أوجه في إثبات هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جود إسناد هذا الحديث كالإمام النووي والحافظ بن حجر فقد مهد السبيل إلى القول بالتحسين، لأن المعروف في علم المصطلح أن الحديث إذا كان جيد الإسناد قارب التحسين، ومن أهل العلم من يحكم بتحسينه إذا حكم بكونه جيد السند. وأما من حسن إسناده كالزرقاني وغيره فإنه نظر إلى أنه حسن لذاته. ومن قال بتصحيح الحديث كالحافظ عبد الحق وهو قول السيوطي وطائفة من المتأخرين رحمة الله على الجميع فإنه نظر إلى أنه صحيح لغيره بالشواهد والمتابعات، وحينئذ تكون الثلاثة الأقوال في الحكم على الحديث من حيث الثبوت كلها يمكن أن يجمع بينها، وهي تنصب في مكان واحد، وهو القول بثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه حديث اشتماله على أمرين: الأمر الأول نصه عليه الصلاة والسلام على تقديم اليدين على الركبتين، فقوله وليقدم يديه ثم ركبتيه كما في الرواية الأخرى يعتبر نصا في موضع النزاع، فإن هذه الجملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها احتمال، حيث جزم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها بتقديم اليدين على الركبتين، وحينئذ يكون متن هذا الحديث أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه. وأما الوجه الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المخالفة بتقديم الركبتين على اليدين جعلها بروكا للبعير، وحينئذ يكون تفسير بروك البعير بهذا الحديث يكون نهيه عليه الصلاة والسلام عن البروك بروك البعير مفسرا بالجملة في قوله عليه الصلاة والسلام وليقدم يديه، فنهى عليه الصلاة والسلام عن تقديم الركبتين على اليدين، وحينئذ يكون هذا الحديث مشتملا على جانبين من جوانب في الدلالة على تقديم اليدين: الجانب الأول أمره بالتقديم، والجانب الثاني نهيه عن ضد ذلك. ومن المعلوم أن من أبلغ ما يكون في الإلزام بالأمور أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء وينهى عن ضده، فذلك من أبلغ ما يكون. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأمر سبحانه وتعالى النساء بالقرار في البيوت، ونهاهن عن الضد وهو التبرج تبرج الجاهلية. وهذه الآية وإن كان النص فيها لأمهات المؤمنين في السياق، لكنها عامة بدليل قوله: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. فالمقصود أن الأمر بالشيء مع النهي عن ضده من أبلغ ما يكون في الإلزام. وأما الدليل الثاني فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه موقوفا معلقا، وفيه أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد قدم يديه على ركبتيه. وجاء في رواية ابن خزيمة في صحيحه أنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقد روى هذه الرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم البيهقي والدارقطني. وهذا الحديث إما موقوف على عبد الله بن عمر أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كلا الوجهين يكون فيه حجة. فإن كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، فحينئذ يكون تقديم اليدين على الركبتين اجتمعت فيه السنة القولية والسنة الفعلية، بخلاف تقديم الركبتين على اليدين كما سيأتي. وأما إذا كان موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيكون خبرا عن الصحابي مرجحا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وسيأتي بيان ذلك في الترجيح. ووجه الدلالة من هذا الحديث واضحة، حيث أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم يديه على ركبتيه. فمن مجموع هذين الدليلين ذهب أصحاب هذا القول إلى تقديم اليدين على الركبتين، وأكدوا ذلك بأن تقديم اليدين على الركبتين أبلغ في التواضع والخشوع، أرفق بالناس. فإن كبار السن قد لا يتمكن الواحد منهم من تقديم ركبتيه على يديه، فمن المشاهد أن النزول على اليدين أرفق وأخف من النزول على الركبتين، إضافة إلى أن الجسد أرفق به أن يقدم يديه على ركبتيه، لأن الانحطاط على الركب قد يزعج الإنسان، خاصة إذا كان ثقيلا بدينا كما لا يخفى. وأما أصحاب القول الثاني وهم الجمهور من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية، وهو قول مروي عن بعض السلف رحمهم الله، حيث روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال به إبراهيم النخعي وسفيان الثوري رحمة الله على الجميع، فقالوا يقدم ركبتيه على يديه. واستدلوا بحديث وائل بن حجر الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي والبيهقي والدارقطني، وصحح هذا الحديث بعض العلماء رحمهم الله، ومنهم من حسن الإسناد ولم يجزم بارتقائه إلى الصحة، كما مشى على ذلك الإمام الحافظ رحمه الله حافظ الترمذي رحمة الله على الجميع، وحسن إسناده البغوي. قالوا إن هذا الحديث ذكر فيه وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ركبتيه على يديه، فكان إذا انحط قدم ركبتيه على يديه فيكون حينئذ فيكون هذا الهدي أصلا في السجود والانحطاط والهوي، أن يقدم المصلي ركبتيه على يديه. واستدلوا بأن هذا الحديث قد جاء ما يؤيده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ركع حتى استقر كل مفصل في موضعه، ثم رفع عليه الصلاة والسلام، ثم انحط ساجدا فقدم ركبتيه على يديه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث أخرجه البيهقي والدارقطني في السنن، ووجه الدلالة وفيه مقال ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى تقديم الركبتين على اليدين، وحينئذ يكون شاهدا يقوي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه. وأكدوا ذلك بحديث البيهقي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمروا بتقديم الركبتين على اليدين حال السجود. وهذا الحديث أيضا فيه مقام، قالوا فمن مجموع هذه الأحاديث تكون السنة في حق المصلي أن يقدم الركبتين على اليدين. والذي يترجح والعلم عند الله والقول بتقديم اليدين على الركبتين، وذلك من وجوه: الوجه الأول أن الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع أقوى ثبوتا من حديث وائل بن حجر رضي الله عن الجميع. ولذلك لما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث أبي هريرة أشار إلى أنه أثبت من حديث وائل بن حجر. والوجه الثاني أن حديث وائل بن حجر أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه إما أن يعبد بحديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون حديث ابن عمر لا يحكم برفعه موقوفا على ابن عمر فيكون مرجحا لحديث أبي هريرة، لأن القاعدة في الوصول إذا تعارض حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة بواحد منهما كان ولم يعملوا بالآخر كان ذلك مرجحا للحديث الذي عمل به على الحديث الذي لم يعمل به. ولا يشكل عنها على هذا أن حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقويه، وذلك لأن المروي عن ابن عمر أقوى من المروي عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما الدليل الثاني على تقديم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن حديث أبي هريرة مشتمل على النهي، والنهي مقدم على الأمر، فكيف بدليل الفعل كما لا يخفى. أما الوجه الثالث من الترجيح أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حديث قولي، وحديث وائل بن حجر من حيث المتن فيه دلالة فعلية، والقاعدة أن القول مقدم على الفعل إذا تعارضا، والسبب في ذلك أن القول خطاب لجميع الأمة وتشريع، وحينئذ لا تدخله الخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الفعلي فإنه يحتمل أن يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ورود الفعل لورود القول بخلاف الفعل قد يدل أو يشعر بأن الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وليس المراد هنا أن نقول بأن تقديم الركبتين خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أن نشير إلى أن دلالة القول لا يدخلها الاحتمال من إذا تعارضت مع الفعل من جهة التخصيص، ودلالة الفعل يدخلها التخصيص من الوجه الذي ذكرنا، فحينئذ تقدم الدلالة التي لا احتمال فيها من هذا الوجه على الدلالة المحتملة. ومن مجموع هذا يقال بترجيح تقديم اليدين على الركبتين، ولا شك أن في ذلك خشوعا وخضوعا ويسرا للمصلين كما قدمنا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قليف بن سليمان قال حدثني عباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وأبي سعيد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يعتبر الجد بأم محرما للزوجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن جد الزوج من جهة الأم يعتبر محرما لزوجته، والدليل على ذلك قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فحرم الله على الآباء حليلة الإبن، والأب هنا عام، حيث إن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن الحكم هنا عام بدليل قولي وحلائل أبنائكم. والجد من جهة الأم يعتبر ابن بنته ابنا له، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وهو ابن بنته، وهو جده عليه الصلاة والسلام من جهة أمه. والله يقول: وحلائل أبنائكم. فإذا كان لابن البنت زوجة فإنها محرم لجد زوجها من أمه وجد زوجها من أبيه، سواء كان قريبا أو كان بعيدا، تمحض بالذكور أو تمحض بالإناث أو جمع بينهما. الله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما مدى صحة القول بأن حديث أبي هريرة حديث مقلوب؟ هذه المسألة تكلم العلماء رحمهم الله عليها وبينوا أن دعوى القلب ليست بصحيحة، وأن الراوي استقام حديثه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس فيه قلب. وللشيخ ناصر الألباني بحث نفيس في الإرواء، وأشار أيضا حتى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن دعوى القلب ليست بصحيحة. وهناك رسالة وهي نهي الصحبة عن النزول على الركبة، أيضا جمع فيها بعض النقول عن بعض أهل العلم وبعض المتأخرين، جمعت فيها بعض النقول التي تدل على أن هذه الدعوة ليست بصحيحة وإنما هي مرجوحة، والحديث مستقيم. وعلى هذا فإن دعوى القلب مخالفة للأصل، فالأصل الرواية، أن الرواية على ما هي عليه. ويؤيد هذا كلام أهل اللغة، فإن بروك البعير إذا برك البعير كما لا يخفى يقدم مقدمه على مؤخره، فأول ما يبرك أمامه ثم بعد ذلك يبرك بمؤخره، فإذا برك أمامه فإن يديه في الأمام من حيث الأصل. لكن أهل اللغة قالوا إن الركبتين في يديه وركبة البعير في يديه، وقد أشار إلى ذلك أئمة اللغة كما ذكره صاحب لسان العرب وغيره أن ركبتي البعير في يديه، وهم أهل الشأن ويرجع إليهم ويحتكم إليهم في تفسير الألفاظ وبيانها، لأن القاعدة عند أهل العلم رحمه الله أنه يرجع إلى كل فن وعلم إلى أهله. فأهل اللغة وأئمة اللغة أثبتوا أن ركبتي البعير في يديه، ولذلك إذا رأيت البعير ترى ركبتيه في مقدمه لا في مؤخره، وإذا ثبت أن ركبتيه في يديه فإنه أول ما ينحط ينحط مقدمه، فحينئذ يكون المنهي عن أن يقدم ركبتيه، ليست القضية أن يقدم يديه وإنما المراد أن يقدم ركبتيه. وإذا نظرت إلى الانحطاط بالركبتين تجد فيه انزعاجا وتجد فيه شذا من بروك البعير، والشخص ينحط بركبته غالبا يكون عنده شيء من انزعاج أثناء الانحطاط، خاصة إذا انحط وهو من الوقوف مباشرة دون أن يكون هناك أناه، فإنه يكون فيه بروكا وقد يكون فيه إزعاج. فأنت إذا نظرت إلى المساجد التي يكون فيها سقف من الخشب أو نحوه وبرك الناس على ركبهم ترى فيه من الإزعاج ما لا يخفى، وإذا نزلوا بخلاف ما إذا نزلوا على أيديهم فإنه أرفق وأكمل وأخشع. وعلى هذا فإن دعوى القلب كما ذكرنا دعوى مرجوحة، والصحيح أن الحديث مستقيم، وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك البعير المراد به تقديم الركبتين على اليدين، والله تعالى أعلم. والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، من ترجح عنده تقديم الركبتين فإنه يتأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على خير وله سلف من الأمة، ومن قدم يديه على ركبتين فهو على خير وله سلف من الأمة رحمة الله على الجميع. ولا شك أن الحديث محتمل، وكلا الحديثين دال على قوله، فلا يثرب على هذا ولا يثرب على هذا، كما هو هديه عليه الصلاة والسلام فيما اختلف فيه من مسائل الفروع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما معنى هذا الحديث لا يضطر الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد؟ أعيد مرة ثانية، ما معنى؟ حديث الإفضاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، المراد به أن لا يكون بينهما ساتر وحائل، وذلك يكون بأن يكون كل منهما متعريا. أما إذا نام واضطجع لجوار بعضهما وعليه ثوبه فإن هذا لا يدخل في النهي، ولذلك كان الصحابة يركب بعضهم وراء بعض، وأردف عليه الصلاة والسلام وراءه ابن عباس رضي الله عنهما، وأردف معاذ بن جبل. فمن حيث الجواز يجوز، لكن النهي المراد به الإفضاء في ثوب واحد، ولا يكون هناك ساتر وغيره، وهذا مظنة الوقوع في المحظور كما لا يخفى، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم إتلاف أو حرق الحشرات الضارة بالمصيدة الكهربائية؟ نهي عن تعذيب الحيوان بالنار، والكهرباء صعق بالنار كما لا يخفى، ولذلك لا يجوز

حدوده وزواجره سبحانه وتعالى. فلا هداية أكمل من هداية القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شهد الله من فوق سبع سماوات أن كتابه يهدي. ولذلك من أكثر من تلاوة القرآن وتدبره والعمل به وجعل القرآن له هاديا ودليلا يدله على الخير، فإنه يتخوض في رحمة الله وتثبت قدمه على طاعة الله. ومن هداية ذلك ومن دلائل ذلك وبشائره أن تجد لسان العبد لا يفتر عن كثرة تلاوة القرآن، وتجده خاشعا متخشعا إذا سمع آيات الرحمن. وإذا أحب العبد أن يهديه ربه بالقرآن فإذا سمع آياته أنصت وعمل بها، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أي ترحمون بالهداية وترحمون بانشراح الصدر وطمأنينة القلب والتوفيق للخير والبر. ومن مقومات الهداية التي تسدد صاحبها وتدله على الخير وتهديه إلى الطاعة والبر قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة والعمل بما فيها من هديه. فلا يزال العبد في هداية ما اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد الموفق المهدي إذا أراد أن يتوضأ سأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وإذا أراد أن يصلي سأل كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقف بين يدي الله وقف كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ركع وإذا سجد يطبق السنة بحذافيرها ويلتزمها. وكلما انتقل من سنة إلى سنة انتقل من رحمة إلى رحمة. ومن دلائل الاهتداء بالسنة الحرص على مجالس السنة، الحرص على تعلمها، الحرص على مذاكرتها، الحرص على حبها والتزامها والدعوة إليها وترغيب الناس فيها. فإذا فعل الإنسان ذلك نضر الله وجهه وبيض وجهه وثبت قدمه. فلا يزال الإنسان يحرص على السنة حتى يعرف بها ويختم له بخاتمة أهلها، جعلنا الله وإياكم منهم. كذلك من مقومات الهداية معاشرة الصالحين والحرص على زيارة الصالحين والأنس بهم في طاعة الله ومرضات الله. فهؤلاء هم القوم الذين لا يشقى بهم جليس، فيحرص الإنسان على أن يجد له أخا في الله يكمل الله به نقصه ويجبر به كسره. إن ذكر الله أعانه وإن نسي ربه ذكره. فمثل هذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخوته، فأخوته رحمة وخير وبر كحامل النسك كبائع النسك، إما أن يعطيك أو يحليك أو تجد منه الريح الطيبة. بل إن هذه الأخوة تغفر بها الذنوب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج لأخ له في الله يزوره في قريته، فأرسل الله له على مدرجته ملكا فقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى هذه القرية. قال: وما لك فيها؟ قال: لي فيها أخ في الله. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أنه أخي في الله، أحببت أن أزوره في الله. قال: إني رسول الله إليك، أن الله قد غفر لك بمن شاك إليه. من مقومات الهداية أن الإنسان إذا سمع بأي طاعة حرص على أن يكون في أعلى مراتبها. فإذا وفقه الله لأن يسمو بنفسه دائما إلى الكمالات في الصلاة يحرص على أنه لا يأتي في الركعة الأولى، وإنما يسبق الإقامة فيأتي عند الأذان. فإن كملت هدايته جاء قبل الأذان، فإن كملت هدايته أصبح مشغول البال وهو عند أهله متى يرجع إلى بيت ربه. وإذا كملت هدايته أصبحت الصلاة شجنة حتى إنه لا يحدث حتى يتوضأ ولا يتوضأ حتى يصلي ركعتين. من مقومات الهداية الحرص على أسس الخير التي أمر الله بها من فرائضه سبحانه وتعالى والأمور المستحبة التي ندب إليها رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. فيحرص العبد المهتدي على بر الوالدين

وعلى الإنسان دائما أن ينكسر لله عز وجل إذا وفق للطاعة أن ينهمه القبول، وأن يحس بنعمة الله عز وجل عليه يوم شرح صدره للعلم، فلا ينشرح صدر عبد للعلم إلا إذا أراد الله به الخير. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. عجب والله، إنك لترى الرجل يحب أن يحفظ السورة، بل يحب أن يحفظ الجزء، بل يحب أن يحفظ القرآن، ولا يستطيع أن يحفظ حرفا واحدا لأن الله لم يوفقه. وتجد الرجل يعان على ذلك من حيث لا يحتسب، فيأتيه انشراح في الصدر وطمأنينة في القلب، فيتعلق قلبه بحب القرآن، فيشتغل بتلاوته حتى ينسي أو يصبح وقد جمع كتاب الله في صدره. فهذه عطية من الله ومنحة من الله، فإذا انشرح الصدر لطلب العلم فهذا خير عظيم وفضل عظيم. فأدعوك أخي أن تحمد نعمة الله عليك وجميل فضله وجليل منته لديك. أما الأمر الثاني، ما ابتليت به من الوسوسة، لا يمكن لإنسان يؤمن بالله جل جلاله ويعظم إيمانه وتقوى طاعته إلا ابتلي وامتحن في دينه. يبتلى على قدر الإيمان، وأقوى الناس ابتلاء وأشدهم اختبارا وامتحانا من الله سبحانه وتعالى الأنبياء، ثم ورثة الأنبياء من العلماء العاملين الأئمة المهديين، ثم أشباههم من طلاب العلم الصالحين. فإذا ارتفعت درجة الإنسان في طلب العلم عظم ابتلاؤه. من خلال هذا البلاء يستفيد الإنسان العبر والعظات. بالأمس كنت تصلي ولا تأتيك الوسوسة، فتحس أنك كنت في نعمة وفي رحمة، وتحس أن الله سبحانه وتعالى طالما أنعم عليك بنعم عظيمة. وبالأمس كنت تؤدي طاعتك وأنت منشرح الصدر، منشرح الصدر وأنت في خشوع وخضوع، وإذا بك اليوم قد هجمت عليك الوساوس من كل حدب وصوب، فتقول الحمد لله على ما مضى من نعمته، وأسأل الله أن يثبت قلبي على طاعته فيما بقي من عمري. يوصل الإنسان إذا ابتلي بالوسوسة أولا بحسن الظن بالله عز وجل. أي فتنة تأتي الإنسان في دينه أول ما يوصى بها حسن الظن بالله عز وجل. والشيطان يحرص دائما في مثل هذه الفتن أن يزل القدم بعد ثبوتها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك علينا أن نتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من سيرة الصحابة، فتنظر في كتاب الله عز وجل فتجد أن الصحابة ابتلوا حتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يقول الله وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وشديدا من الله، ليست بهينة، لأن أفضل الأمة وأعظمها درجة عند الله بعد نبيها هم الصحابة رضوان الله عليهم، فزلزلوا وكان الزلزال شديدا من الله سبحانه وتعالى. وأخبر الله تعالى أنه تاب على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، لأن ساعة العسرة كانت في شدة الحرب وفي شدة الصيف، إلى مئات الكيلومترات بعيدين عن الأهل، إلى عدو من أشد الأعداء، قوي في كلبه، قوي في بأسه، قوي في النعمة والرخاء الذي يعيشه، ومع ذلك خرجوا لله وطاعة لله سبحانه وتعالى. حتى إن الصحابة الصادقين كان الرجل منهم من صدقه في الجهاد في سبيل الله وصدق إيمانه وحبه لهذا الدين وتضحيته وكونه يفدي هذا الدين بروحه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الظهر، فإذا قال له لا أجد ما أحملك عليه تولى وعينه تفيض من الدم حزنا أنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين كان لهم عذر أنهم لا يجدون الظهر، بل بالغ بعضهم فخرج حافيا على قدميه يسير في شدة الحر نصرة لدين الله. كل هذه الامتحانات، كل هذه الاختبارات التي زاغت بها الأبصار وبلغت بها القلوب الحناجر، تبوأ بها الصحابة رضوان الله عليهم منازل الرضوان، حتى إن الواحد منهم ما قبضت روحه إلا ورأى بأم عينيه بشائر الرحمة من ربه. وكان الواحد منهم يقول: إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فلما صدقوا مع الله صدق الله معهم، فكان الله لهم كما كانوا له سبحانه. الابتلاءات والاختبارات هي المحك، فإذا أقبل عليك الشيطان بالوسوسة استعصمت بالله جل جلاله ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. قل: اللهم ربي أشكو إليك ما أصابني، فتطرح على باب الله وتكثر من مناجاة الله وتستعصم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله. فيأتيك الشيطان ويقول: لو كنت ملتزما لو كنت مهتديا لما أصابك الله بهذا البلاء، لو كنت ملتزما مهتديا صالحا لماذا يبتليك الله بابتلاء يشوش عليك في صلاتك، لو كنت ملتزما مهتديا لماذا يبتليك الله بشيء يجعلك لا تقبل على الله كمال الإقبال فيشوش عليك في سبيلك إلى الله. فارمي بهذه الوساوس وراء ظهرك، وثق بربك وأقبل على الله صادقا، فإن الله يصدقك ويوفقك ويثبتك. ولربما كان البلاء الواحد للعبد سببا في دخوله الجنة. يبتلي الله العبد في دينه، يبتليه سبحانه في نفسه، يبتليه في أهله في ولده، يبتليه في عينيه. فإذا ابتلاه بعينيه فصبر لم يرضره ربه جزاء إلا الجنة، فيكون البلاء خيرا له في دينه ودنياه وآخرته. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر. الصبر هو أن تقول يا الله وأن تثق بالله وأن يكون عندك الشعور أن الله جل جلاله لا يعجزه في طرفة عين أن تسلم من الوسوسة. جاء أحد طلاب العلم وكان مبتلا بالوسوسة إلى درجة أنه اشتكى أنه كان يدخل للغسل من الجنابة قبل أذان الفجر فلا يخرج من الحمام أكرمكم وأكرم الله وإياكم إلا بعد طلوع الشمس بساعة، يوسوس في كل شيء، نسأل الله السلامة والعافية. فاشتد عليه الأمر حتى كان الشيطان يأتيه ويقول لي هذا، يقول كان الشيطان يأتيني ويقول ستصبح مجنونا يوما من الأيام، وهم طلاب العلم ومن المعلمين والموجهين. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يعرض أمره على أحد من أهل العلم، فقال له: لا أجد لك علاجا إلا أن تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى. فوافق ذلك اليوم يوم الخميس وقال له: اذهب واعتمر واشكي إلى ربك سبحانه وتعالى. فقال الله: جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس، وجعل الله هذا البيت المعظم المشرف قياما للناس. فمن توحيد الله سبحانه وتعالى أن يجعل العبد بينه وبين الله وسيلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يزيل عنه بها البلاء. فقال له اعتمر، فاعتمر وذهب في السحر، وافق طوافه السحر. قال: فطفت ولما صليت ركعتي الطواف وكنت عند مقام إبراهيم سألت الله من كل قلبي، لأنه أوصاه وقال له أن تعبد الله كأنك تراه. هذا الذي اشتكيته لي اشتكيه إلى الله عز وجل. قال: والله إني جالس في التشهد وإني أحس بشدة ما أجده من الكرب والبلاء، فسألت الله عز وجل من كل قلبي. قال: والله ما شعرت إلا بشيء مثل الرجفة في جسدي، وكان ذلك آخر العهد بالبلاء. فما أعظم الله جل جلاله، وما أعظم الله سبحانه الذي هو أكبر من كل شيء. فاسأل الله العافية واطرح على باب الله، فإن وجدت العافية وشفاك الله فهذه من دلائل عظمته سبحانه ومن البشائر لك أنك دعوته فاستجاب لك، فاحمد الله واشكره. وإن لم يرفع البلاء عنك فاعلم أنك ستصاب إما بدرجة في الجنة لا تبلغها بكثير صلاة ولا صيام، ولكن يجعلها الله لك بهذه الدعوة. ولربما دفع الله عنك بلاء أعظم من هذا البلاء، فتصبر وتقول: ما دام أن الله أرادني أن أبقى في هذا البلاء فلا أملك إلا أن أقول بلسان حالي ومقالي لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشف عبدك، اللهم اشف عبدك، اللهم اشف عبده وارفع عنه ما يجده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.